بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن ذكرنا في الحلقة السابقة اهتمام قائدي المسيرة القرآنية بالدعوة للرجوع للقرآن الكريم في مباحث في مسائل المعاد والوعد والوعيد مثل ما نرجع إليه في كل الشؤون، نحاول في هذه الحلقة وما بعدها ذكر الجوانب المرتبطة أو الفروق بين الطرح القرآني للمعاد ولقضايا وللوعد والوعيد مع غيره من سواء من كتب التراث، سواء كتب علم الكلام أو كتب الترغيب والترهيب التي تناولت هذه المسائل، أو ما نراه في الواقع من الخطابة والدروس ونحوها وأثارها. طبعا نحاول أن نذكر ما ذكره قائد المسيرة القرآنية في هذه الجوانب، وأولها ارتباط المعاد بالله أو الوعد والوعيد بالله، حيث ذكر أن هناك يعني في الواقع فصل بين الوعد والوعيد والله والمعاد والله، يعني كأن المعاد عالم آخر لا علاقة له بالله، بخلاف يعني كأنه الشخص يعني له معرفة بالله، لها مجالها ولها مباحثها الخاصة، ولكن عندما تطرح مسائل المعاد وكأنه حديث عن شيء آخر لا علاقة له بمعرفة الله تعالى. وهذه المفاصلة هي التي أدت إلى الكثير من الأخطاء مثل ما ذكرنا سابقا، يعني أصبح يعني في بعض الجهات خاصة الإرجاء الطرح الإرجائي، الله تعالى العدل، الله تعالى الذي يعني ورد ذكره أنبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، أصبحت هذه الآية لا دلالة لها، يعني لا وجود لها، العذاب الأليم فقط، الله تعالى غفور رحيم. وهكذا عند غيرهم يعني الذين أيضا يعني مسحوا الرحمة الإلهية أيضا يعني وقصروا الأمر على الوعيد، وهؤلاء ربما نجدهم في جهة واحدة يعني ليسوا جهتين، لأن هؤلاء خاصة التيار السلفي هو الذي يقول الوعيد بالنسبة لغيره، كل من لا يتبنى الفكر السلفي والمنهج السلفي والعقائد السلفية التجسيمية كما ذكرنا سابقا عندهم من أهل الوعيد، حتى لو صلى فلم كما يقال قام فلم يفتر وصام فلم يفتر، حتى لو قضى حياته مجاهدا وفعل ما فعل لا قيمة له ما دام لا يقول بأن الله تعالى في السماء وجالس على عرشه، فهم فيها بالنسبة لغيرهم يقولون بأنهم كلهم في النار وكلهم أهل الوعيد، يعني حتى ذلك الذي يحتفل بالمولد النبوي يعتبرونه صاحب بدعة ضلالة وأنه في النار، بينما هم بينهم فيما بينهم يقولون بأنهم جميعا من أهل الجنة حتى لو وقعوا في الكبائر، حتى لو فعلوا ما فعلوا، وهكذا حتى سلفهم يقولون مثلا بأن كل الصحابة عدول وكلهم في الجنة حتى لو تسببوا في قتل عشرات الألف فكلهم في الجنة وتغفر لهم كل خطاياهم، دل لا يعتبرونها خطايا، يقولون هي اجتهاد، اجتهدوا فأخطأوا فينالون الأجر على ذلك. وبالتالي ما يسمى بالوعدية أو المرجئة والوعيدية كلاهما في هذا التيار، وأيضا هذا التيار أثر في غيره باعتبار أن ما يسمى بكتب الحديث وغيرها كان لأهل الحديث دور، كثير منهم كان يتبنى مثل هذا الفكر ثم انتقل بعد ذلك إلى كتب العقائد وكتب المواعظ إلى آخره، فتجد يعني حتى الخطيبة نفسه يعني يتناقض في بين خطبة وخطبة، فخطبة يجعلها للوعد فكلهم يطمئنون إلى أهل أنهم في الجنة، وخطبة يخصصها للوعيد فيجعلهم كذلك كلهم في جهنم، طبعا جعلهم في جهنم بناء على الرؤية التي يريد أن يوصلها لهم. ولذلك نجد انتقادات للقائدين، القائد الشهيد والسيد عبد الملك، لما كتب في هذا الجانب، خصوصا كتب الترغيب والترهيب باعتبارها اهتمت بالتركيز على هذه الجوانب، بخلاف طبعا بعض كتب علم الكلام، كتب يعني ربما قاصرة لأنها فقط تهتم بالأحداث وببعض التفاصيل، بخلاف كتب الترغيب والترهيب التي ترتبط أيضا بالأعمال ونحو ذلك. فمن الأمثلة على ذلك قول القائد الشهيد شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي عند انتقاده لكتب الترغيب والترهيب والفرق بينها وبين القرآن الكريم، وذلك عند حديثه عن قوله تعالى لتنذر به وذكرى للمؤمنين، يعني القرآن الكريم في هذه الآية الكريمة الله تعالى يخبر أن من مزاياه، أن من خصائصه، أن من وظائفه لتنذر به، لتنذر بالقرآن، لتنذر به، الها تعود على القرآن الكريم. يعني لا ينبغي أن نزاحمه بشيء آخر، لا ينبغي أن نعارضه بشيء آخر، لتنذر به. وذكرى للمؤمنين، القرآن الكريم يعني هو يذكر المؤمنين وينذر به غيره، حتى المؤمنين هو في الأصل انذار للجميع، ولكن للمؤمنين أيضا تذكر، تنذر به وذكرى للمؤمنين، يعني هو ينذر المؤمنين في حال تقصيرهم، في حال تفريطهم، ويذكرهم كذلك. يقول السيد حسين: تجد في السورة، يعني في سورة الأعراف، أشياء كثيرة مما تعتبر نذر. عندما الآية هنا لتنذر به، هنا عندما تفسر كثير يفسرها فقط بالمعاد، مع أن المعاد هنا لا، المعاد الله تعالى هو رب الدنيا والآخرة، ولذلك الإنذار يشمل الدنيا والآخرة. ولذلك إذا عرفنا هذا الأمر أن الإنذار مرتبط هنا له علاقة بالله، يعني البعض وكأن الله تعالى فقط يعني كأنه معزول في الدنيا، ولكن وظيفته تبدأ في الآخرة، دينونته تبدأ في الآخرة، قضاؤه يبدأ في الآخرة، أفعاله تبدأ في الآخرة، عدله يبدأ في الآخرة، ليس كذلك. الله تعالى هو رب الدنيا والآخرة، ولذلك هنا يدعو إلى هذا الأمر، يدعو إلى ربط المعاد أو الوعيد، والوعد والوعيد بالله، والله تعالى لا تؤثر فيه الأحوال، وليس عنده زمن مثل ما عندنا نحن الزمن، ولذلك الحقائق تبقى مطلقة في كل الظروف. فيقول السيد حسين: تجد في السورة أشياء كثيرة مما تعتبر نذر، عندما يسرد قصة بدءا من آدم ثم نوح ومن بعد نوح، أليس هذا يعني أن هذه السورة مليئة بالإنذارات والحديث عن جهنم، الحديث عما سيقول أهل النار، ما سيقول المكذبون بآيات الله والمستكبرون عنها، فهي مليئة بالإنذارات. يعني السورة عندما ننظر إلى الإنذارات لا نقصرها فقط على ما ذكره الله تعالى عن جهنم، وإنما عن كل شيء، يعني تلك القصص أيضا تدخل في هذا الباب. والقرآن هذا هو نذير وبشير وهدى وتشريع، وكل شيء، كل شيء داخله، كل شيء فيه، يعني هو لا يحتاج إلى كما يقال إلى ربما شروح وكتب، يعني مثل ما في التوراة التلمود، وضعوا التلمود حتى يكمل التوراة، ليس كذلك. القرآن الكريم فيه كل هذه المعاني، مليئة بالإنذارات، هو نذير وبشير وهدى في كل بكل تفاصيله، وتشريع، كل شيء داخله، كل شيء فيه. ثم ذكر اهتمام القرآن الكريم بالإنذار، فقال: تجد أن الموضوع كله يتمحور حول الكتاب، يعني القرآن الكريم، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله ليس كما يقول الذين فصلوا بينه وبين الكتاب، رسول الله يعني كأنه أتى بالكتاب ثم أتى بعمل آخر موازي وهو السنة أو السيرة ونحوها، لا، رسول الله دوره هو الكتاب، يتلو، يعني كما ذكرنا في الحلقات السابقة، يتلو، أول وظيفة له هي تلاوة الآيات الكريمة واستعمالها في الإنذار، في التبشير، في التشريع، في كل شيء. فالقارئ تمحور حول الكتاب، حركة الرسول صلى الله عليه وآله مهمته تتمثل في هذا الكتاب، كتاب، يعني يقول سيد حسين: كتاب أنزل إليك، تتحرك على أساس هذا الكتاب لتنذر به، أليس هكذا الآية واضحة؟ لتنذر به، يعني عندما تضعون بدائل، يعني هو كأنه يخاطب هؤلاء الذين وضعوا بدائل، يعني الجنة في كتبهم، الجنة كأنك تراها، النار كأنك تراها، كتب مثل هذا القبيل، فبطريقة معينة، وزاحموها بكثير من الروايات والقصص والأحاديث وغيرها طبعا، فأبعدوا الناس عن المنهج القرآني في عرض مثل هذه الحقائق، يعني كأن الأدوية القرآنية التي تعالج الواقع يعني استعملوها في غير محلها، يعني حتى الآن يعني في الواقع، يعني مثال بعض الأدوية إذا استعملت بكمية زائدة تصبح مخدرات، والبعض يستعملها كذلك، هكذا فعل، يعني عندما مثلا فصلوا الوعد عن الوعيد وتكلموا الجنة كأنك تراها، فيقرأها الشخص ويكتفي بها، وكتبوا القصائد الطوال في ذلك، ثم طبعا يملأها بما يسمى بساعة رحمة الله، فصول حول ساعة رحمة الله، وأن الله تعالى هكذا يخرج قوما لم يعملوا خيرا قط. فهنا يعني هذه الآية الكريمة لتنذر به يصبح وكأنه لا دلالة له. وكأن الذي يقرأها فقط يعني مجرد مغفل عامي بسيط، لأنه لم يطلع على ما كتب حول الموضوع. ثم ذكر السيد حسين انحراف المسلمين عن المنهج القرآني في الإنذار، فقال: هذه للأسف مما غيبت في تاريخ المسلمين، وقاموا بالإنذارات بطرق أخرى كما ذكرنا، القصاص، وطبعا هذه كثير من الأشعار وكثير من الخطب مرتبطة بهذا الأمر، وقدموا الإنذارات بطرق أخرى لم تترك أثرا إيجابيا، بل تركت آثارا سلبية. طبعا هنا الدليل على ذلك هو الواقع، لو أن المسلمين حقا طبقوا المنهج القرآني في الوعد والوعيد وفي الإنذار والتبشير لكان وضعهم مختلفا، وبالتالي ما داموا بهذه الحالة فهو دليل على أنهم لم يستعملوا هذا العلاج القرآني بطريقة صحيحة. هذا مثل الطبيب كما ذكرنا سابقا، إذا رأى في المريض يعني أعطاه دواء وناجعا لكنه ما زال مريض، فيقول له: المشكلة ليست في الدواء، المشكلة فيك أنت، أنت لا تستعمل الدواء بطريقة صحيحة. هكذا بالنسبة للإنذار، تعالى قال: لتنذر به، هل أنذرنا به أم أنذرنا بتلك البدائل التي وضعناها؟ يقول: بل تركت، سيد حسين يقول: بل تركت آثارا سلبية، يعني كتب الترغيب والترهيب، مثل ما نقول كثيرا حول ما تتضمنه كتب الترغيب والترهيب، أن من المهام الرئيسية للقرآن الكريم هو الإنذار به لتنذر به. مهمة رسول الله صلى الله عليه وآله أن ينذر الناس به، وهو من جهة نفسه إنسان بليغ، معنى رسول الله بليغ ولديه قدرة بلاغية عالية جدا، ومع ذلك الله تعالى قال: لتنذر به، إنسان قدير على التحدث لكن يجب أن يتحرك في إطار هذا القرآن فينذر به، لأن القرآن هو أبلغ موعظة. ولهذا قال الله تعالى في آية أخرى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وبالتالي القرآن لو محض وترك أو ترك له المجال لأثر هذا التأثير، لو أنزلنا هذا القرآن ولم يزاحم بشيء على رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ثم ذكر سيد حسين بعض مظاهر ذلك الانحراف الذي أبعد الأمة عن قرآنها، وأولها استبدال إنذاراته بالقصص الغريبة التي امتلأت بها كتب المواعظ. فقال: حصل عدول عن القرآن الكريم في موضوع ما نسميه بالمواعظ، ترهيب وترغيب إلى كتب أخرى مليئة بحكايات عملها الناس. أحيانا تلك الكتب تضمن رؤى، شخص رأى شخص مثلا حياته كلها قضاها في الفواحش والمنكرات، ثم يقول: رأيته في المنام في الجنة. لمثال قصة لا أذكرها بالتفصيل، أبو نواس رأى شخص في الجنة، قال: لماذا ذهبت الجنة؟ قال: لأني قلت البيت الفلاني، ويصدق الناس، يعني كأنه فقط بيت من الشعر مسح كل جرائمه، مسح كل شربه للخمر، مسح كل ذلك المجون الذي نشره في الأمة فقط ببيت الشعر، ويصبح الجنة وكأنها سهلة جدا، فقط أنظم بيتا ثم أطير به إلى الجنة من غير ما أحاسب على الذين ضللتهم بتلك الأبيات، لأن يعرفون خمريات أبي نواس ثم يختمونها بأن الله تعالى غفر له. كيف عرفتم أن الله غفر له؟ لأن شخصا ما رآه في المنام وقال له: غفر الله لك. وهكذا يذكرون كثير: رأيته في المنام فقلت له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي. لماذا؟ لأني فعلت كذا وكذا. مرة يقول مثلا بعضهم قال: سقيت حمامة كانت عطشانة فسقيتها ماء، وهو ارتكب قتل الآلاف من الناس، فكأن هؤلاء لا قيمة لهم، فقط لأنه سقى حمامة قطرة ماء دخل الجنة. وبالتالي هنا الانحراف، تلك القصص التي زحمت ويعتبرونها وكأنها حديث، بل يضربون بها القرآن الكريم ويضربون بها الوعيد القرآن. قال: مليئة بالأحاديث لم يدققوا حتى في أسانيدها. وطبعا هم يقولون هذا الكلام بأن حديث الترغيب والترهيب لا نهتم بأسانيدها، فقط يعني هكذا ترغب الناس في رحمة الله، يعني وهم لا يعني لو أنهم استبدلوا هذه الكلمة ترغب الناس في رحمة الله لو استبدلوها بحقيقتها، وهي تجرئ الناس على معصية الله، يعني في الحقيقة بدل أن يقولوا ترغب الناس في رحمة الله، الكلمة البديلة هي تجرئ الناس على معصية الله. لأنه عندما يأتي لشارب خمر، مدمن خمر، ويقول له الله تعالى يغفر لك وافتفعل ما تشاء، يعني فهنا طبعا هذا يجرئه، لأنه حتى لن يجد الدافع الذي يدفعه إلى أن يترك الخمر. كيف يدفع يتركها وهو يعلم أنه سيغفر له بمجرد كلمات يقولها، بمجرد بيت شعر يكتبه يعني يغفر له كل ذنوبه. وبالتالي هذه القصص وهذه الكتب الأحاديث وغيرها الموضوعة كان لها تأثيرها السلبي في الواقع والتراث الإسلامي، والحمد لله رب العالمين.